ان شاء الله. واخر سؤال، صلاه النذر، انا كنت نادره ان انا لو حصل لي حاجه كويسه هصلي ركعتين، وبعدين قالوا لي ما فيش حاجه اسمها صلاه شكر، صلاه الشكر دي بدعه، فهل اصليها ولا ما اصليهاش ولا اعمل ايه؟ مش عارف. صلاه تسمى صلاه شكر، وانما يوجد سجود اسمه سجود شكر، وهذا يكون عند حدوث النعمه او دفع نقمه. اذا حدث الانسان نعمه سجد شكرا، واذا دفع نقمه سجد شكرا.